معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش طبطب على المخاليف، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى كلمة الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. يلا حبيبتي انا مجهزه لك الفطار وكوبايه اللبن اللذيذه بتاعتك. بلاش اللبن يا مامي. لا يا شهدي يا حبيبتي كله الا اللبن، ولا انت مش عاوزه تكبري بقى؟ يعني انا لو ما شربتش اللبن مش هكبر؟ هتكبري بس هتبقي ضعيفه، كل الولاد والبنات اللي في سنك بيشربوا اللبن يا حبيبتي. طب يلا على المطبخ يا مامي. والله يا بنتي ما انا عارف اقول لك ايه، خالك مغاوري جالي وحكالي على كل حاجه، بس ابوكي راسه ناشفه ومش موافق. يعني ايه يا حضره العمر؟ هتجوز غصب عني يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمها، مبروك امك، لو كانت عايشه ما كانش حصل بناتكم كده ابدا. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ اهدي يا بنتي اهدي، كل حاجه وليها حل باذن الله. ادي على كتفك يا رب، انا خلاص الموت عندي اتحمل من العذاب اللي انا عايشه فيه ده. اهلا يا ام مرعي، خشي وانا جاي وراك. ماشي يا اخويا. يا دي ابو شعيشه. ايه؟ خلي بالك من المحل لحد ما اخلص المصلحه دي، انت عارف الحكومة تشددة اليومين دول. ايه اتكل على الله يا عم بكري، انا بشم ريحتهم من على بعد كيلو. زي المرة اللي فاتت عملت فيها كلب هول لحد ما طب علينا، لولا ستر ربنا ما كانش عندي حاجة. خلاص يا عم بكري خش بقى وانجز المصلحة اهو مع السريع، واول ما صفر لك السفارة ده هي اسمع سمعت ايه هي دي تروح لامم نفسك على طول. اما شو توكلنا على الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ساتر ايه ده دي الاوضه ايه ده دي عايزه يوم بحاله تنظيف. الله، طب وبعدين بقى كده ميعاد الدكتور هيعدي، طب احط الحاجه دي بقى وباجي انضفها بالليل. الله، المنظر من هنا خرافه. يا رب يا رب اجعلها سكنه خير، انت اللي عالم باللي فينا، عمري ما اشتكيت غير ليك يا رب. والنبي يا اختي كلام فاضي، البنات لازم تطهر، طول عمرنا من جدود الجدود واحنا متعودين على كده. اه طبعا يا اختي. طب والنبي، انا طهرت قبل النبي حرصه بنتين وهم زي الفل هم. اه يا اختي، وبكر طول عمره ايده تتلكس في حرير، وابوه كان من قبله الشيخ عثمان. ايوه ايوه. انا خايف يا الله. روح فين يا واد؟ استنى يا مروح، انت راجل يا زر عيني. لو النبي يا امه، لو النبي. لا يا محمود، انا في الجامعة. انا قلت اتصل بيك عشان اقولك اني هتأخر شوية، بس عايزة على الساعة 2 كده هتشاهد المدرسة، اصل بس المدرسة عطلان النهاردة. مع السلامة. شوف يا قمر، انا بعت الكامل وزمانه جاي دلوقتي، وانا هأمنك من ناحية اي اوراق معاه، بس انا مش هقدر اجبره انه يحول جواز العرفي لرسمي، يعني هيطلقك عرفي زي ما اتجوزك عرفي. طب واعمل ايه يا دكتورة نهى لو تقدمي عريس؟ يعني ما فكرتيش في ده ساعة ما اتجوزتيه؟ لازم تتحملي حاجة من الغلط اللي انت بتعمليه، ولا ايه؟ مظبوط يا دكتورة، بس من فضل حضرتك انا مش عاوزة اي شوشرة. انا جيت لك وانا واثقة انك هتقفي جنبي بقلبك، واثقة كمان من حسن تصرفك. اسمعي يا قمر، انت مش لازم تحضري المقابلة من اولها، ممكن تقعدي في المكتب اللي جنبي، ولو عاوزتك هبعت لك. نعم يا تحت امرك يا دكتورة نهى. خدي يا عم حسين الورقة دي فيها الاسم ده. اه. وهو على وصول، اول ما يجي على طول دخله. اه مفهوم مفهوم يا دكتورة. طب انا هستأذن انا يا دكتورة وهستنى حضرتك. اتفضلي. اللي بعده يلا يا ام مرعي. لا يا ام، انا مش عايز مش عايز. بس يا حبيبي بس. ايوه يا نهى، اقفلي دلوقتي لو سمحتي عشان مش فاضي. ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا عندي شويه مشاكل كده بعدين هبقول لك عليها. اقفلي دلوقتي وانا هبتصل بيكي. يلا مع السلامه. انا مراتي دخلت المستشفى وكل التقارير اللي معاها بتقول انها كانت زي الفل. يحصل لها نزيف وابني يموت، يبقى المسؤول عن ده مين؟ ها، مش الدكتور ايهاب برضه؟ انا مش هسيب حقي. طب اتفضل حضرتك نتفاهم في المكتب، ولو ليك حق حدهولك. انا ما اعرفش حاجه اسمها تفاهم، لازم اتصل بالنجدة وهم اللي يجوا يجيبوا لي حقي. يا سيدي الفاضل، اتصل باللي انت عايز تتصل بيه. لازم تفهم حاجه مهمه جدا، خطوات الولاده تمت كلها بشكل طبيعي، اللي حصل للمدام بتاعتك ده كان نتيجه سيوله في الدم. يا سلام يا حبيبي، والسيوله دي بقى جات لها فجاه كده؟ والله بقى ده شيء بتاع ربنا، انا مش مسؤول عن الاحداث القدريه. وبعدين حضرتك في حاجه اسمها لجنه طبيه، اعرض عليها مراتك وهي اللي تقدر تقول اذا كان في خطا مهني ولا لا. انا لسه هستنى لجنه ومش لجنه. ارجوك يا استاذ اتفضل معايا للمكتب وهنصفي الموضوع. اتفضل يا حبيبي. حد يشوف لنا دكتور، حد يشوف لنا دكتور. بنتي بنتي بتموت، بنتي بتصفوا دمها. الحقونا يا ناس، الحقونا يا عالم. صل على النبي، صل على النبي يا ماما، صل على النبي. هروح المستشفى حالا. مستشفى ايه؟ يا ريتني سمعت كلامهم من الاول، يا ريتني سمعت كلامهم من الاول. بنتي راحت مني يا ناس. يا البنت مات. ما تتقلق بس، ما تتقلق بس، هتيجي يا لهوي. ولد انا ليا قطفتها ايد الجاهليه، قتلوا البراءه، اهزم باحلامها الصبيه. الجهل وشم كل ايد، الجهل فقر، الجهل ليل قاسي عنيد، الجهل قهر، الجهل سور ورا الف سور، الجهل داء الدنيا ليا، الجهل داء خير. يا دكتورة في ايه؟ ياه، مقابلتي للدرجة دي مش مريحك؟ خلاص اتفضل واعتبر ان احنا غلطانين في العنوان. العفو يا دكتورة، ده شرف ليا طبعا اني اتقابل مع نصيرة الطفولة والامومة والشاعرة الكبيرة. انا بس مندهش من طريقة الاستدعاء بتاعتكو دي. اهو نتعرف، انا الدكتورة نهى عبد الستار، استاذة القانون الدولي في كلية الحقوق. اتعرف عليك بقى، انا اسمي كامل، طالب عند حضرتك في سنة رابعة. معلومات اللي عندي ان انت بقالك 4 سنين في سنة رابعة، غير كل سنة بسنتين. مظبوط يا استاذ كامل؟ ما انا لازم اقول يا استاذ، انت كلها كام شهر وتبقى ركن من اركان العداله. بدايه ما تبشرش يا دكتوره، هو حضرتك بعتلي عشان ايه بالظبط؟ انت تعرف الاسم ده؟ دي زميله لينا في الكليه. بس يا استاذ كامل. يعني ايه بس؟ يعني كل العلاقه اللي بينك وبينها زميله وبس؟ طبعا. طب امضيلي على الشهاده دي. شهاده ايه اللي امضي عليها دي؟ شهاده باللي انت قلته، ان علاقتك بقمر هي مجرد علاقة زميلة، وان مالكش علاقة بيها غير كده حاليا ومستقبلا. وانا ايه اللي يخليني امضي على كده؟ عشان في اشاعات من الطلبة بتقول ان في علاقة جواز عرفي بحضرتك، وهي متضررة من الاشاعات دي. بس مفيش حد يعرف حاجة زي كده من الطلبة يا دكتورة. يعني في ايه المطلوب مني يا دكتورة؟ انك تتجوزها رسمي. واذا رفضت؟ هبلغ الشؤون القانونية. وايه الدليل بقى على كلامك؟ صورتك معاها. معقولة اللي بيحصل ده؟ هي اي صورة لزميل وزميلة في رحلة على البحر يبقى لازم يكون في بينهم علاقة. طب وصورة العقد العرفي؟ حضرتك متأكدة ان الامضة اللي على صورة العقد العرفي دي امضتي، وان البيانات المذكورة في العقد سليمة؟ وبعدين من امتى القانون بيعترف بالصورة؟ قصدك ايه؟ معقولة يا دكتورة مش فاهمة؟ ده حتى يبقى عيب على الدكتوراه اللي معاك في القانون. احترم نفسك. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دهن طعم العسل وتعب لام الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك عين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل جايز تفتح ببنها من دون لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها من دون لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. وتعبنا من الحنين. قلب بريق منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.